بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ومن سنن الهدى نوافل الصيام، ومن سنن الهدى التي تكون سببا في النجاة من أهوال يوم القيامة صوم التطوع. والمراد بصوم التطوع هو الذي لم يجب على الإنسان بأصل الشرع، ولم يوجبه على نفسه كالنذر ونحوه، بل هو ما ينويه العبد بقلبه ليجد ذخرها عند الله يوم لقائه. ولا ريب أن صوم التطوع من القرب العظيمة والمستحبات الفاضلة التي تكون سببا من أسباب النجاة من أهوال يوم القيامة وشدة كروبها، وقد جاء الترغيب فيه من قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله. أما من قوله صلى الله عليه وسلم فقد روى مسلم وغيره من حديث أبي أيوب رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال فذاك صيام الدهر. وصيام ست من شوال إنما هي تطوع وليست فريضة، ولكن لفضل صوم التطوع فقد ثبت فيها ذلك الأجر الكبير. كما جاء الترغيب أيضا في صيام يوم عرفة لمن لم يكن بعرفة، فقد أخرج مسلم في صحيحه من حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صيام يوم عرفة كفارة سنتين. وفي بعض الروايات الثابتة في السنن أنه يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. قلت: وهذا فضل عظيم، حيث يظفر هذا العبد الضعيف بتكفير ذنوب سنتين بسبب التقرب إلى الله بصيام يوم واحد. كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم الحث على صيام يوم عاشوراء، فقد روى مسلم في صحيحه أنه لما قيل للرسول صلى الله عليه وسلم إن يوم عاشوراء يوم تعظمه اليهود، قال: لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع. وفي رواية: صوم التاسع والعاشر خالف اليهود. كما جاء في الترغيب في صيام ثلاثة أيام، رواه مسلم في صحيحه في كتاب الصيام صيام يوم عاشوراء، وأبو داود وأحمد في مسنده، والترمذي كذلك، عن ابن عباس رضي الله عنهما. نعم. كما جاء في الترغيب في صيام ثلاثة أيام من كل شهر، حيث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي ذر رضي الله عنه: يا أبا ذر، إذا صمت من الشهر ثلاثة أيام فصم 13 و14 و15. وأما فعل النبي صلى الله عليه وسلم فقد حبب إليه قيام الليل وظمأ الهواجر لكمال معرفته بربه وعظيم رغبته فيما عنده من جزيل الأجر والثواب، فهو بحق قدوة الأمة وأسوة من أراد التأسي به من البشرية، وهو القائل: من صام يوما في سبيل الله باعد الله بذلك اليوم عن وجهه النار 70 خريفا. إذا علم هذا فمن جاء فليكثر، فمن شاء فليكثر ومن شاء فليقلل، ففضل الله عظيم وخيره على العباد كثير، وأسباب مغفرته لا تعد، رحمة منه بعباده وإحسانا منه إليهم. والخلاصة: فإن صوم التطوع من جملة النوافل التي من حافظ عليها ظفر بمحبة الله له ورعايته، ومن أحبه الله أحبته ملائكته ووضع له القبول في الأرض، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في الحديث القدسي: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن استعاذني لأعيذنه، ولئن سألني لأعطينه. فحري بالمسلم أن يقوي علاقته بالله وصلته به، وذلك بحفظه لفرائضه والحرص على النوافل التي تعتبر من أقوى أسباب محبة الله ونيل رضاه، حقا، إن اختيار المسلم لصوم التطوع وتركه لمألوفات النفس من مأكل ومشرب ونحوها لدليل صادق وبرهان قاطع على حبه لله وإحيائه لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، إنه لعلامة من علامات السعادة وقربة من أعظم القرب التي يرجى ثوابها عند الله يوم يشتد بالأمة العطش وتنزل بهم الكروب وتعظم بهم الخطوب وتدهش الخلائق كلها من هول المطلع، ويتحقق أمامهم ما كانوا قرؤوه وما سمعوه في هذه الحياة من إخبار الله عز وجل في كتبه عن هول ذلك اليوم وعظيم شدائده، يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. فهنيئا لمن تقرب إلى الله بأداء فرائضه وأتبع ذلك بفعل النوافل التي تكمل الفرائض، ليكون الكل سببا في تخفيف ما سينزل بالخلائق في يومها المشهود الذي أخبرنا الله عنه بقوله: ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود وما نؤخره إلا لأجل معدود، يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد، فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد، وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذوذ. وتنبيه مما ينبغي التنبيه عليه أن هناك أياما نهى الشارع الحكيم عن التقرب بصيامها، لأن المصلحة في الفطر فيها، من ذلك صوم يوم السبت، فقد روى عبد الله بن بشر حيث قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، فإن لم يجد أحدكم إلا عود عنب أو لحاء شجرة فليمضغ. رواه الدارمي في كتاب الصوم باب صوم يوم السبت، وأبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن. ومنها أيضا صوم يوم عرفة لمن كان بعرفة، فقد جاء عن عكرمة رضي الله عنه قال: دخلت على أبي هريرة في بيته فسألته عن صوم يوم عرفة بعرفات، فقال أبو هريرة: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم عرفة بعرفات. ثبت في البخاري. ومنها أيضا صوم يوم الجمعة على انفراده، فقد جاء النهي عن ذلك صريحا، فقد روى أبو هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الجمعة إلا بصوم يوم قبله أو بعده. رابعا صوم يومي عيد الفطر والأضحى، فقد ورد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الفطر ويوم الأضحى. ومنها أيضا أيام منى، كما ورد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيام منى أيام أكل وشرب. إسناده صحيح على شرط الشيخين. سادسا صوم يوم الشك، فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقدموا صيام رمضان بيوم ولا بيومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصمه، كما جاء النهي عن صوم الدهر كله، فقد دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم على فاعل ذلك حيث قال: لا صام من صام الأبد. قلت: ولله حكم عظام في أوامره ونواهيه التي يشرعها لعباده على لسان نبيه محمد صلى الله عليه وسلم المعلومة لأولي العلم ومنها غير المعلومة، وذلك هو مقتضى اسمه الحكيم سبحانه. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. لا يزال الحديث موصولا في قراءة طول هذا الكتاب المبارك، المنهج القويم للتأسي بالرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. وكانت مباحثه اشتملت على بيان الأحكام الخمسة، الواجب والمستحب والمكروه والحرام والمكروه، وعموما على كثير من أصول الدين وفروعه ومحاسنه وفضائله، كما هو واضح لمن تابع معنا هذه القراءة للاستفادة منها ونشر ما تيسر طمعا في الأجر والثواب المترتب على من حصل علما ثم نشره في الناس بحسب استطاعته وبحسب حكمته وما تيسر له. ومن ذلك هذا البحث الذي يتعلق بصيام النوافل، وهي ما عدا فريضة صوم رمضان الذي هو شهر واحد، والمعروف أن من تقرب إلى الله بنوافل الصوم فهو من باب أولى يقيم هذا الشهر العظيم، شهر رمضان الذي جعله الله موسم رحمة للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، إذ جعل فيه الأجور مضاعفات، وأودع فيه ليلة تسمى بليلة القدر، العبادة فيها خير من ألف شهر، كما جاء ذلك صريحا في القرآن الكريم. والألف الشهر أكثر من 84 سنة، وهذا الفضل لم يكن لأمة من أمم الأرض قبل هذه الأمة، فيجب أن تكون أمة شاكرة لله عز وجل، محبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم الذي نزل هذا التشريع العظيم على اختلاف أحكامه وترغيبه وترهيبه وحلاله وحرامه، وبلغه أتم البيان وأكمله. فمن استطاع أن يكرم نفسه من هذه الفضائل التي سبق ذكر الأجر في صيامها، كصوم ست من شوال وصوم يوم عرفة وثلاثة أيام من كل شهر، وهي الأيام البيض، الليالي البيض، فقد أحرز حسنات ودرجات يرفعه الله عز وجل بها يوم القيامة، وكل بحسب قدرته واستطاعته، والله يضاعف لمن يشاء، والله ذو الفضل العظيم. ومنها أيضا الاعتكاف، ومن سنن الهدى التي يرجى ثوابها ويؤمل ذخرها يوم القيامة سنة الاعتكاف التي شرعها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله وفعله وتقريره. ومعنى الاعتكاف هو المقام في مسجد ما من شخص مخصوص على صفة مخصوصة، وحكمه مسنون بإجماع علماء المسلمين، ولا يشترط على الصحيح من أقوال أهل العلم فيه صوم ولا طهارة من حدث أصغر ولا مكث طويل، بل لو مكث بعض يوم أو بعض ليلة بنية الاعتكاف لكان قد أتى بهذه السنة الشريفة. والاعتكاف عبادة تندرج تحتها عبادات كثيرة، منها كثرة ذكر الله الذي يعتبر من أفضل القربات وأجل الصدقات على النفس، وذلك لأن الملازم للمسجد كثيرا ما يشتغل بالذكر من قراءة للقرآن وتسبيح وتحميد وتكبير وتهليل وتوبة واستغفار. ثانيا التفرغ لأداء الصلوات الفرائض والنوافل في أوائل الأوقات، بخلاف من كان خارج المسجد فقد تحول بينه وبين صلوات التطوع أمور كثيرة لا تخفى على ذوي الفهم والبصيرة. ثالثا كثرة الإقبال على الله بفعل طاعته وترك معصيته ومجانبة الوقوع في الشرور والآثام التي تقع فيها من يباشر الضيعات ويعافس النساء والأولاد ويختلط بالجماهير من البشر، ولفضله فقد فعله النبي صلى الله عليه وسلم وداوم عليه هو وأزواجه من بعده، كما جاء في البخاري ومسلم رحمهما الله تعالى عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله تعالى، ثم اعتكف أزواجه من بعده، فهذا فعله. أما قوله وتقريره فقد جاء في صحيح البخاري بسنده عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعتكف في العشر الأوسط من رمضان، فاعتكف عاما حتى إذا كان ليلة 21، وهي الليلة التي يخرج من صبيحتها من اعتكافه، قال: من كان اعتكف معي فليعتكف العشر الأواخر، فقد أريت هذه الليلة ثم أنسيتها، وقد رأيتني أسجد في ماء وطين من صبيحتها، فالتمسوها في العشر الأواخر، والتمسوها في كل وتر. فمطرت السماء تلك الليلة، وكان المسجد على عريش، فوقف المسجد، فبصرت عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى جبهته أثر الماء والطين من صبح 21. تنبيه: ومما يجب التنبيه عليه هو أن الاعتكاف لا يكون إلا في مسجد، وأن المعتكف لا يجوز له الجماع أثناء اعتكافه، ولا الخروج من معتكفه إلا لما لا بد منه حتى ينتهي من اعتكافه، لقول الله عز وجل: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. وكذا لا يجوز له الخروج من المسجد إلا لما لا بد منه، كما أنه لا يعود مريضا، ولا يشهد جنازة، ولا يباشر امرأة، لما ثبت عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: السنة على المعتكف ألا يعود مريضا، ولا يشهد جنازة، ولا يمس امرأة، ولا يباشرها، ولا يخرج إلا لما لا بد منه. قلت: وهذه الأمور التي وصى الشارع الحكيم المعتكف بالامتناع منها تدل على أهمية هذه السنة الشريفة والعبادة الفاضلة التي تتجلى فيها محبة العبد لسنن الهدى التي شرعها ورغب فيها نبي الرحمة والهدى، كما يتجلى فيها صدق المحبة لخير البقاع في الأرض، وهي المساجد التي أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. ورحم الله فريد عصره الشيخ حافظ بن أحمد بن علي الحكمي الذي قال في هذا الباب نظما: يشرع الاعتكاف في المساجد في أي وقت وبأي مسجد، وليس فيه الصوم شرطا، بل ورد بالليل ونهار نص يعتمد، لكنه في رمضان آكدا، لا سيما العشر الأواخر أجهدا، فيه بجد واجتهاد في العمل، لكي بذا تنال غاية الأمل، وما لعاكف خروج عنه إلا لأمر ليس بد منه. الاهتمام بإحياء خصال الفطرة. وليعلم القارئ الكريم أن إحياء خصال الفطرة سبب عظيم من أسباب النجاة من أهوال يوم القيامة، ومدخل كريم من المداخل التي يلج العبد منها إلى رحاب الله خالقه ومولاه في جنته التي أعدها لجنده وحزبه ومن والاه، وسعى لنيل رحمته وكسب رضاه. وخصال الفطرة كثيرة لا يستطاع حصرها في مثل هذا البحث المختصر، غير أنني سأذكر منها ما جاء في صحيح مسلم رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عشر من الفطرة: قص الشارب، وإعفاء اللحية، والسواك، واستنشاق الماء، وقص الأظافر، وغسل البراجم، ونتف الإبط، وحلق العانة، وانتقاص الماء. قال زكريا: قال مصعب بن أبي شيبة: ونسيت العاشرة إلا أن تكون المضمضة. انتهى وقيل الختان. وبالنظر في هذا الحديث الذي قد تضمن عشر خصال من خصال الفطرة، الأولى قص الشارب، والمراد بقصه أخذه حتى يبدو طرف الشفة بحيث لا يبقى متدليا فيؤذي صاحبه، ولعله يدعو صاحبه إلى التكبر والتجبر والغرور وتصعير الخد، كما يفعل الأعاجم بشواربهم، وكذا مقلدوهم من المسلمين ممن اختاروا لأنفسهم عكس الفطرة، فتراهم يعفون شواربهم ويلبسونها ويسبلونها ويحلقون لحاهم في كل وقت وحين. وفيهم قال شيخنا رحمه الله: وللشوارب أعفوا، واللحى نتفوا، تشبها ومجاراتا وما اتأدوا، قالوا رقيا، فقلنا للحضيض نعم، تفضون منه إلى سجين مؤتصد. ثانيا إعفاء اللحية، وإعفاؤها واجب بنص الأمر النبوي الكريم، ولا صارف للأمر من الوجوب إلى الندب، وأما حلقها أو قصها فهو من عادات الفرس واليهود والمشركين الذين لا يجوز لنا تقليدهم في بدعهم، ولا ينبغي لنا الاغترار بصنيعهم والوقوع في انحرافاتهم. وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم تنادينا نداء شفقة ورحمة: حفوا الشوارب وأعفوا اللحى ولا تشبهوا باليهود. وفي رواية البخاري: أنهكوا الشوارب وأعفوا اللحى. وإن باغي الخير ليدرك أن الأمر في هذه النصوص وما في معناها يقتضي الوجوب، ويدل على إكرام اللحية بتركها كلها وعدم أخذ شيء منها. ومن ناحية أخرى فإن حلقها تشبها بالنساء، والتشبه بالنساء كبيرة من كبائر الذنوب، كما روى البخاري في صحيحه بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. إذا علم هذا فإنه يجب أن تكون لدى المسلمين قناعة بأن الخير والسداد والكمال والجمال فيما شرع لهم نبيهم محمد صلى الله عليه وسلم، لا فيما غرهم به الغرب الكافر أهله، فانخدعوا به وطفقوا يقلدونهم في كل شيء تهواه نفوسهم المريضة، بدعوى أن الغرب عالم مثقف ومتحضر وراق ونحو ذلك من الألقاب التي لا ينبغي أن يطلقها مسلم على أولئك الفساق المفلسين من كل خير وفضيلة، والمتلبسين بكل شر وفضيحة ورذيلة. ويا أسف على حالنا نحن المسلمين متى نعي الفرق بين الفضائل والرذائل، وبين دعاة الخير والسعادة ودعاة الشر والشقاوة. حقا يا أخي المسلم القارئ المتبصر والسامع المستفيد، إن حلق اللحية أمر قبيح، وفعله من طلاب العلم كبارا وصغارا أقبح، وما ذلك إلا لأنهم عصاه على بصيرة ومنحرفون عن الحق بعد علم هذا الأمر. والأمر الثاني، فإن الناس ينظرون غالبا إلى طالب العلم فيقلدونه ويعتبرونه قدوتهم، وإنني لأخشى أن ينطبق عليهم قول الله عز وجل: ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة لا ينقص من أوزارهم شيء. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، هذا الحديث عن الاعتكاف وعن بعض سنن الفطرة يحمل الخير الكثير والأجر الكبير على العمل اليسير. فالاعتكاف لا يشترط فيه حد محدود يلزم الإنسان به نفسه، إلا ما أحب أن يلزم الإنسان به نفسه وهو مكروه، لا سيما النذر مقيد بغرض من الأغراض، هذا وإن كان يجب الوفاء به إلا أنه يكره للإنسان أن يلزم نفسه بشيء ما ألزمه الله به ولا رسوله عليه الصلاة والسلام، فربما يعجز عنه فيأثم. والمقصود أن إقامة هذه السنة في مقدور كل مسلم ومسلم ومسلمة إن استطاعت المرأة، وأما الرجال فإنهم يستطيعون ذلك ولو يوما واحدا أو ليلة واحدة أو أقل من ذلك بنية والتزام بما يجب أن يكون عليه المعتكف من شروط الاعتكاف. وأما خصال الفطر العشر، وسيأتي الحديث عن باقيها، فمنها الواجب ومنها المستحب، وهذا يعرف بالأدلة من الكتاب والسنة، فما كان واجبا من خصال الفطرة وجب العمل به ولا يجوز التقصير فيه، وما كان مسنونا فيحرص المسلم على ما فيه من الفضائل والأجر العظيم الذي يحتاج إليه في دنياه وفي برزخه وفي أخرى. الخصلة الثالثة السواك، والسواك هو ما يدلك به الفم ليطيبه ويزيل به الصفرة التي تلصق بالأسنان وغيرها مما يعلق بالفم، والسواك هو العود من الأراك أو البشام ونحوهما مما يستعمل في تنظيف وتطيب الفم وتنقية الأسنان وتطيبها. وقد تقوم الوسائل الحديثة من فرشة ومعجون ونحوهما مقام عود الأراك، غير أن عود الأراك هو أجود أنواع ما يستاك به لما يحتوي عليه من منافع وما يمتاز به من ميزات لا توجد في غيره، فمن خواصه أنه يقتل الجراثيم الموجودة في الفم وهي التي تسبب كثيرا من أمراض الفم والأسنان على اختلاف أنواعها. ومن خواصه أنه توجد به أملاح معدنية ومواد عطرية ذات رائحة ذكية ومواد سكرية مختلفة ومواد أخرى توجد بعود الأراك ولا توجد بغيره مما يستعمل لتنظيف وتطيب الفم والأسنان. ولأهمية السواك فقد في شريعة الإسلام فقد جاءت الأحاديث النبوية الصحيحة ترغب فيه وترشد إلى استعماله في كل الأحيان. فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة. متفق عليه. وجاء في البخاري عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكثرت عليكم في السواك. وفي سنن النسائي عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. وعنها رضي الله عنها قالت: كنا نعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم سواكه وطهوره فيبعثه الله من الليل فيتسوق ويتوضأ. ولما سئلت رضي الله عنها عن الشيء الذي يبدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته قالت: بالسواك. قلت: والمستفاد من هذه النصوص الكريمة أن السواك خصلة عظيمة من خصال الفطرة ومستحب في جميع الأوقات، وذلك بحسب القدرة والإمكان والحاجة، غير أنه لم يكن واجبا. قال النووي رحمه الله: السواك مستحب في جميع الأوقات، ولكنه في خمسة أوقات أشد استحبابا: عند الصلاة، وعند الوضوء، وعند قراءة القرآن، وعند الاستيقاظ من النوم، وعند تغير الفم. الخصلة الرابعة والخامسة هما الاستنشاق والمضمضة. فأما الاستنشاق فهو جذب الماء داخل الأنف، وأما إخراجه فيسمى استنثارا، وبهذه العملية تزول الأوساخ التي تتجمع داخل الأنف سواء كانت من الداخل أم من الخارج، إذ إنها لو بقيت داخل الأنف لنتج عنها رائحة كريهة تؤذي صاحبها وتؤذي غيره من الناس، لا سيما من لهم به علاقة جنسية كزوجته أو زوجاته، أو علاقة عاطفية كبنيه ونحوهم. لذا فقد حرص الإسلام على نظافة أعضاء المسلم الظاهرة والخفية، مما يدل على كمال التشريع الإلهي الذي يعتبر دائما في المقام الأول في كل جانب من جوانب الكمال البشري ومتطلبات روحه وجسده المحاطة بقانون الشرع الشريف. وأما المضمضة فهي أن يجعل الماء في الفم ثم يديره فيه ثم يمجه، وذلك ثلاث مرات مع الاستنشاق بثلاث غرفات، إذ إن بينها وبين الاستنشاق تلازما فعليا، والأحسن المبالغة فيها إلا لمن كان صائما، فإن الأفضل عدم المبالغة لئلا يتسرب الماء إلى داخل الجوف فيقع المحذور. وبفعلهما يكون الكمال في الطهارة سواء من الحدث الأكبر أو الأصغر، فيقف العبد أمام ربه طاهرا نقيا ويحيا كذلك. وهما من السنن المشروعة التي ينبغي أن يحرص المسلم والمسلمة على استعمالها على الكيفية الموضحة آنفا. أما حكمهما من حيث الوجوب أو الاستحباب فللفقهاء مذاهب وتفصيلات في ذلك فلتراجع في مظانها. أما هنا فحسبي أن أبين أنهما من خصال الفطرة التي من أحياها فقد أدلى بأعظم الأسباب التي توجب له من الله المحبة والرضا والرحمة العظيمة يوم فصل القضاء. هذا، وصلى الله وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.